الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من سلسلة دروس شرح العقائد العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ونقول الإيمان وكذلك الإسلام. طبعا الشيخ الآن شرع في أمر أو في الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه إحدى المسائل التي اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما الأشاعرة فقالوا الإيمان يزيد وينقص. سيذكر الآن هذا الخلاف بالتفصيل الشيخ أو بشيء من التفصيل. قال: ويقول الإيمان وكذلك الإسلام لتلازمهما مفهوما، فقد اتفق أهل الحق أنه لا إيمان بلا إسلام، وعكسه يعني لا إسلام بلا إيمان، لجميع الأنام من أهل الأرض والسماء واحد. يقول الإيمان واحد. هنا الآن أكد الشيخ على فكرة عدم زيادة الإيمان لما قال الإيمان واحد بين جميع أفراد أهل السماوات وأهل الأرض، إيمانهم واحد. قال: ونقول الإيمان وكذلك الإسلام لتلازمهما مفهوما، يعني الإسلام والإيمان مفهومهما متلازمان مفهومان، يعني متلازمان أو مفهومهما شرعا، مفهومهما مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان شرعا متلازمان، وذلك باعتبار مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان شرعا متلازمان، وذلك باعتبار الإنسان الذي صدر منه انقياد ظاهري ناشئ عن تصديق باطني. إذن لما قال نقول الإيمان وكذلك الإسلام، لما قال الإيمان واحد، يعني لما قال الشيخ الطحاوي الإيمان واحد، ماذا قال الشيخ عبد الغني الغنيمي؟ قال وكذلك الإسلام، وكذلك الإسلام واحد، يعني كذلك الإسلام لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ قال لتلازمهما مفهوما. قلنا هنا مفهوما المراد به المفهوم الشرعي، المفهوم الشرعي وليس المفهوم اللغوي، أن الإسلام أحبابنا والإيمان كما قلت ما متلازمان مفهوما باعتبار الشخص، يعني مفهوما شرعا يعني باعتبار الشخص الذي صدر منه انقياد ظاهري ناشئ عن تصديق باطني، لأنه كما ذكرنا أظن في درس سابق عند أهل السنة والجماعة لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم. أعيد فأقول: فسرنا هنا المفهوم لتلازمهما مفهوما، قلنا المراد به المفهوم الشرعي، لأن الإسلام والإيمان متغايران معنى، متغايران بالمعنى وكذلك متغايران بالأفراد. الإسلام والإيمان متغايران معنى ومتغايران كذلك أفرادا. أما بالنسبة للتغاير المعنوي بين الإسلام وبين الإيمان، لأن الإسلام كما تعلمون هو بالأصل اللغة معناه الانقياد الظاهري، والاستسلام. فمعنى الإسلام الذي هو الامتثال والانقياد يغاير معنى الإيمان الذي هو التصديق، لأن الإسلام كما ذكرت قبل قليل انقياد ظاهري ناشئ عن تصديق باطني، أما الإيمان فهو تصديق باطني ينشأ عنه انقياد ظاهري. فإذا يكون بذلك أن معنى الإسلام يغاير معنى الإيمان، كذلك الإسلام والإيمان متغايران أفرادا، بمعنى أن جزئيات الامتثال الباطني الذي هو التصديق يعني غير جزئيات الامتثال الظاهري، يعني ما يصدق عليه اسم الإيمان غير ما يصدق عليه اسم الإسلام. يعني مثلا الإتيان بالصلاة ماذا يسمى؟ إسلاما. اعتقاد أن الإسلام فريضة من الله تبارك وتعالى هذا إيمان. واضح؟ إذن أفراد الإسلام غير أفراد الإيمان. فنصل الآن إلى نتيجة أن الإسلام والإيمان متلازمان مفهوما، ولكن لما قلنا مفهوما المقصود به بالمفهوم باعتبار الشرعي، يعني باعتبار الشخص الذي يصدر عنه إنشاء ظاهري ناشئ عن تصديق باطني، وهما متغايران معنى وأفرادا. قال: فقد اتفق أهل الحق أنه لا إيمان بلا إسلام، وعكسه لجميع الأنام من أهل الأرض والسماء واحد، أي الإيمان واحد من، لا تفاوت في الإيمان من كل من يتصور أن يصدر عنه إيمان، لا تفاوت في أصل الإيمان. لما الإيمان واحد؟ قال: لأن الإيمان التصديق البالغ حد الجزم والإذعان، لأنه التصديق والإذعان، هذا إيش؟ إذا عطفنا الإذعان على التصديق يصبح تقدير كلامي أن الإيمان هو التصديق والإذعان، ويصح أن تكون بالجر، نقول أنه التصديق البالغ حد الجزم والإذعان، فتكون الإذعان معطوفة على ماذا؟ على الجزم. قال: لأنه التصديق البالغ حد الجزم والإذعان الذي لا يقبل التشكيك، هذا هو أصل الإيمان، هذا هو أصل الإيمان. يعني أنت لا تسمى مؤمنا إلا إذا بلغ تصديقك حد الجزم والإذعان الذي لا يبلغ تشكيكا، فإن نقص كان شكا وبالتالي يكون كفرا، ولو زاد فما زاد الزيادة على ماذا تدل؟ على النقصان السابق. فلو قلنا زاد يعني دل على أنه كان سابقا ناقصا، يعني كان كافرا والآن آمن. فلذلك إيمان الجميع واحد. قال: وأهله، أي أهل الإيمان يعني، من الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين الأبرار والفجار. في أصله، في أصل الإيمان الذي هو التصديق، كلهم فيه سواء، الذي هو التصديق، التصديق القلبي كما قلنا قبل قليل، الذي بلغ حد الجزم والإذعان، قلنا هذا الذي هو لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. قال: كلهم فيه سواء، أي لا تفاضل فيه في الإيمان من حيث ذاته ولا يزيد ولا ينقص، وإنما التفاضل بينهم يعني بين الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين، وإنما التفاضل بينهم والزيادة والنقص بالتقوى ومخالفة الهوى. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني كأن الله يقول لنا: أنتم سواسية في ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ميزان التفاضل فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ميزان التفاضل هو التقوى فقط. وفي المسايرة قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقص. هذا الذي سألنا عنه في الدرس الماضي، ويزيد كذلك اليوم والعقب. نعم، ينبغي أن نعاقب فنحرمه الهدية. الله لا لا هديته موجودة. نعم، هو ما شاء الله عنه يعني مجتهد ومؤدب. قال وذهب قال وفي المسايرة قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقص. واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وكثير، يعني كثير من الأشاعرة اختاروا، ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وذهب عامتهم، عامة الأشاعرة، إلى زيادته، إلى زيادة الإيمان ونقصانه. قيل: والخلاف، الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه. يعني من أخذ الطاعات، من جعل الطاعات في مفهوم الإيمان، قال الإيمان يزيد وينقص. ومن جعل الإيمان مطلق التصديق، التصديق، قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هكذا قيل، هكذا قيل. قال: فعل الأول، يعني وهو أن الطاعات داخلة في مفهوم الإيمان، فالإيمان إذا يزيد بزيادتها، بزيادة الطاعات، وينقص بنقصانها، بنقصان الطاعات. وعلى الثاني وهو أن الطاعات غير داخلة في مفهوم الإيمان، فالإيمان لا يزيد بزيادتها ولا ينقص بنقصانها. وعلى الثاني لا، وعلى الثاني لا، يعني لا يزيد بزيادتها ولا ينقص بنقصانها. لما؟ قال: لأنه، لأن الإيمان اسم للتصديق الجازم مع الإذعان. اسم للتصديق الجازم، يعني عندك الآن أنت تصديق، كما قلنا لو تتذكر في الدرس الماضي أظن أو في الذي قبله، أن الإيمان لا يصح أن يكون التصديق فقط، لا يصح أن يكون وقوع، هو الإيمان هو نسبة وقوع نسبة التصديق في القلب. لأن كثيرا من المشركين كانوا مصدقين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما أذعنوا، لم يذعنوا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الشيخ: لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان. وهذا، أي هذا المفهوم للإيمان، بمعنى أنه التصديق البالغ حد الجزم والإذعان، يعني مع الإذعان، لا يتغير بضم الطاعات ولا ضم المعاصي. فلما قلنا إذعان، فإذا المراد بالإذعان الاعتراف، المراد بالإذعان أنا أصعني التصديق أن أحبابنا، أو المراد بالإذعان والإقرار. التصديق أمر باطني، فعندما يصدق الإنسان في قلبه ثم يقر بلسانه بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، هذا هو الإيمان. بعد ذلك عمل أو لم يعمل، هذا شيء آخر، هذا لا علاقة له بالإيمان. قال: وفيه نظر، وفيه نظر، يعني في جعل، إيش وفيه؟ يعني في جعل كل من الزيادة والنقصان مبنيا على القول في جعل الطاعات من مفهوم الإيمان، هذا يعني لما قال الشيخ وقيل الخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه، هذا القول يعني جعل الإيمان جعل الخلاف جعل سبب الخلاف أن من أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان قال بالزيادة والنقصان، ومن لم يأخذ الطاعات في مفهوم الإيمان لم يقول، هذا القول فيه نظر، فهمنا أحبابنا؟ وفيه نظر، بل قال بزيادته ونقصانه كثير ممن صرح بأنه مجرد التصديق، يعني ممن قال بأن الإيمان هو التصديق مع الإذعان ولا علاقة للطاعات، قال بعد ذلك هو يزيد وينقص، إذا لا علاقة للقول بالزيادة والنقصان بجعل الطاعات من مفهوم الإيمان أو عدم جعل الطاعات من مفهوم الإيمان. قال بل قال بزيادته ونقصانه كثير من ممن صرح بأنه مجرد التصديق، قال لظواهر يعني ظواهر من الأدلة كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذه آية ظاهرها أن الإيمان يزيد، وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، فنقول إذن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو ظاهر هذه الآية. وكذلك قوله تعالى في سورة المدثر ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كذلك وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، آيات كثيرة في ظواهرها ظاهرها يدل على زيادة الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص، قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. هنا أحبابنا ملاحظة أن ابن القيم الجوزية له كتاب معتمد بقطع النظر يعني عن عقيدة ابن القيم الجوزية، ولكن له كتاب معتمد في التفصيل اسمه المنار المنيف، وعبارة عن 150 صحيفة، أنا أنصحكم باقتنائه عظمات، اقتني هذا الكتاب، اشتري نسختين المنار المنيف، المنار المنيف إن وجدت اشتري نسختين، كتاب جيد يتكلم عن بعض الأحاديث بمجمله جيد، في مجمله هو جيد هذا الكتاب، فيه بعض المواضع يعني فيه بعض المواضع ربما يخالف فيها جمهور العلماء، يعني هو يتعرض في هذا الكتاب لمسألة الخضر عليه السلام، هل هو ميت أو هو عايش ما زال قيد الحياة، فهو يجزم بأنه قد مات، يعني جمهور العلماء على أنه ما زال على قيد الحياة، نعم، والتقى به أشخاص، التقى به أشخاص، أنا أعرف شخصا بيقين التقى به، إيه. التقى به في يقول وانا اعرفه هذا الشخص يعني ليس بكاذب، كان في ليلة ماطرة شديدة المطر والبرد، وخرج من بيته في ظرف أظن كان عند أقاربه، فخرج في ساعة متأخرة من الليل ومعه زوجته وأولاده الصغار، يقول وقفت في الشارع أمطار تنزل وبرد ومطر، فتوسل الصالحين وطرق باب الله عز وجل، يقول والله الذي لا إله غيره الطريق لا يوجد فيه أحد، فإذا بسيارة عمومي خلقت أمامي أمام عيني خلقا لم أرها، جاءت لا من يمين لا من يمين ولا من شمال، خلقت أمامي بين يدي خلقا، قال أنا تفاجأت من أين جاء هذا، قال تفضل يا شيخ تفضل يا أستاذ تفضل يا فلان، قال دخل وجلس، هو كان ينتظر يعني كلما ركب في عربي في سيارة هذا الرجل أو هذا الشيخ هذا شيخا، كل ما في سيارة ليذهب من من من من المدينة، كان يسكن في الريف، هو من المدينة إلى الريف، كان يحصل سوء تفاهم مع شوفير العربية بالنسبة للأجرة. فلما ركب بالعربية أبو أراد ما يختلف معه الآن، يريد أن يذهب يعني ويعني الأمر، فقال ممكن نتحاور من أجل الأجرة؟ قال له لن نختلف، أنا مأمور أن أوصلك فقط. عجب وكيف أنا مأمور أن أوصلك؟ قال له اتكل. فعزم على الشيخ في قلبي، قال والله لو أنه طلب أضعاف الأجرة سأعطيه. فلما وصل إلى البيت ونزل أراد أن يعطيه فلوس، قال أنا لا أخذ منك فلوس، أنا قلت لك أنا مأمور. إيه نعم. لما وصل للمنطقة قال له وقف لوحده، وقف قال له إلى الأمام تقريبا 200 متر، قال أليس هذه المنطقة الفلانية؟ قال له نعم. قال له وصلنا إذن؟ قال له لا، لسه إلى الأمام 200 متر ثم عندي. قال طيب كما تحب. قال ثم دخل. فلما وصل إلى البيت وراد ينزل، أخرج من جيبه فلوس ليعطيه المال. قال أنا قلت لك أنا مأمور أن أوصلك إلى هنا. قال له كيف أنت مأمور؟ ما أنت مأمور يا أخي، خذ فلوسك الله معك واذهب. قال له أنت ألا تعرف الخضر؟ قال له أنا لا. قال له هل الخضر على قيد الحياة أم ميت؟ قال فقال له لا، أنا أعتقد أن الخضر على قيد الحياة أكيد. قال هل رأيته في حياتك مرة؟ قال لا. قال إذا أنت لم ترى الخضر؟ أكيد أنت لم ترى الخضر. قال أنا لم أرى الخضر أبدا. قال اذهب الآن. قال له اذهب الآن. قال الفلوس؟ قال لن أخذ منك، أنا فلوس لا أخذ، أنا لا أنتفع بهذا المال. المهم رمى الفلوس بالعربية والشيخ وخرج. فإذا بذلك الرجل يبطل وراءه ويعطي الفلوس لابنه وأخذ الفلوس وركب العربية واختفت العربية تماما، يعني شيك الوهم. هو لم يختلف في هذا الأمر. فلما دخل إلى البيت قالت له زوجته ما الحوار الذي جاء؟ خير لهذا كنت تتكلم. فساق لها الحديث، قالت له هو لك قال لك كذا كذا ابن الخضر؟ قالت والله إنه الخضر. فوقع في قلبي هو اليوم هذا الرجل يقول وقع في قلبي أن هذا الرجل هو الخضر. إيه نعم. فقل وقع في قلبي أن هذا الرجل هو الخضر ولا شيء غير ذلك، يعني لا شيء غير ذلك. وأظن شيخنا مرة شيخ قديم الكلاس كذلك حدثنا بقصة كثر أحبابنا العلماء والأولياء والصالحون الذين رأوا الخضر، الخضر عليه السلام. مرة سيدنا الشيخ قديم الكلاس كان جالسا في مكان في منطقة في نهر، وهذا النهر عليه ناعورة، معروفة الناعورة عبارة عن دولاب هكذا يدخل في الماء ثم يخرج الماء. فقال كان الشيخ أديب الكلاس رحمه الله كان جالسا هكذا أمام الناعورة وهو يتفكر في الخضر، أنه ما كيف شكل هذا الخضر، كيف أرى خضر الناس فيه. قال فإذا الرجل يمر من أمامه ويجلس جانبه فيقول السلام عليكم يا شيخ، يقول عليكم السلام ورحمة الله. فسأله نفس السؤال، الشيخ ممكن يسألك سؤال؟ قال له تفضل. قال الخضر على قيد الحياة أم مات؟ فتعجب الشيخ من السؤال، قال الخضر على قيد الحياة. قال له هل التقيت به؟ قال لم ألتقي به. قال سبحان الله كيف لم تلتقي به؟ قال أنا لم ألتقي. قال ألا تسمع، هل تسمع الناعورة هذا الدولاب، هل تسمعه ماذا يقول؟ قال ماذا يقول؟ قال له يقول لك هذا الدولاب أنا الخضير أنا الخضير أنا الخضير. قال الدولاب يقول لي أنا الخضير؟ والله ما أسمع. يقول هو الدولاب يقول لك أنا الخضير أنا الخضير أنا الخضير. قال سبحان الله. قال له طيب خير إن شاء الله، توصلي بشيء شيء؟ قال لا أوصل. السلام عليكم السلام. فذهب سيدنا الشيخ أدير الكلاس وقص القصة على شيخه الشيخ صالح. قال غفر الله لك، كان الخضر بجانبك ويقول لك أنا الخضر أنا الخضر أنا الخضر. نعم. فإذا الخضر موجود، الخضر موجود، والتقى به كثير من الأولياء والصالحين. الذي ساقنا إلى هذا الكلام أن الشيخ ابن القيم ربما يتعرض لهذه المسألة فيمشيها. نعم. والله تعالى على كل الشيخ ابن القيم الجوزية في كتابه المنار المنير قال، وهو مصيف في هذا الكلام، كل الأحاديث التي جاء فيها التنصيص على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص، فهي أحاديث باطلة، مع أن معناها صحيح، هي أحاديث باطلة. يعني من قال بأن الإيمان يزيد وينقص، من قال بأن الإيمان يزيد وينقص ووضع أحاديث يرد على من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبأن من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وضع أحاديث تدل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. معلم جاء حديث أنا كتبت وليت هنا، حديث في مسند في سنة ابن أبي ماجة، في سنة ابن ماجة، يعني من كلام من قول أبي هريرة رضي الله عنه وقول عبد الله بن عباس وقول أبي الدرداء، قالوا هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، قالوا الإيمان يزيد وينقص. فإذا الموجود في سنة ابن ماجة هو موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء، وليس مضافا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الخضر موجود، وأسأل الله أن يجمعنا بالصالحين وبالأولياء من عباده، وأن يجعلنا منهم، أن يجعلنا من الصالحين من عباد الله. الله، إذا كان أحبابنا في أناس، في ناس تلتقي بالسيد بالخضر عليه السلام بشكل مستمر، يقضي لهم حوائجهم، يقضي لهم حوائجهم. هناك أناس مولانا تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة، تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة. هناك أناس لا يغيب عن ناظرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل إنسان، فكل إنسان يعطى على قدره، على قدره عند الله عز وجل. فأنت ينبغي عليك أن تجتهد، ينبغي أن تجتهد ليعلو قدرك عند الله، فيعلو نصيبك من عطاء الله عز وجل. إيش عطاء الدنيا؟ عطاء الدنيا مولانا فارغ لا قيمة له، على عطاء الدنيا فارغ لا قيمة له. عطاء الآخرة أن تقرأ القرآن فتفهم، أن تذكر الله فتتلذذ بهذا النوع من الذكر، أن تصلي فتشعر، أن تغيب عمن حولك في صلاتك. هذا العطاء العظيم، هذا هو، هذه النعمة الحقيقية. أما مع ذلك من نعم الدنيا فهي زائلة، فهي زائلة، نسأل الله السلامة. وقالوا لا مانع عقلا من ذلك. وانتبه أحبابنا، معلش لو أن طولت الحديث، يعني يقول الشيخ الذي رأى الخضر وقال لي حصل، حصل معه هكذا الأمر، هو يعني يقول، يقول عن نفسي أنا لست ممن، يعني لست من الأولياء، هكذا يقول عن نفسي، لست من الأولياء، حتى لا أعتبر نفسي من الصالحين ولا أعتبر نفسي من العلماء، أنا من عامة، أقول أنا أعتبر نفسي من عامة الناس. فإذا رؤية الخضر بمثل هذه الحالات تكون جذبة إلهية، لفتة إلهية، فأنت اغتنم أمثال هذه اللحظات إذا التقيت بالصالحين من عباد الله عز وجل. وقالوا لا مانع عقلا من ذلك، وقالوا يعني البعض ممن قال بأن الإيمان هو مجرد التصديق مع الإذعان، قالوا لا مانع عقلا من كون الإيمان يزيد وينقص. فمن من هو فاعل؟ قالوا من فاعل؟ قالوا هم الذين قالوا بأن الإيمان مجرد التصديق مع الإذعان، قالوا لا مانع عقلا بأن الإيمان يزيد وينقص. بل اليقين الذي هو مضمون التصديق يتفاوت قوة في نفسه، اليقين يتفاوت، الذي هو مضمون التصديق يتفاوت قوة في نفسه، من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات القطعية، من أجلى، يعني اليقين، بل اليقين الذي هو مضمون التصديق يتفاوت قوة في نفسه. كيف؟ تجد أنت هذا التفاوت واضحا عندما تنتقل من أمر بديهي إلى أمر قطعي. عندما تقول مثلا العالم متغير، هذا أمر بديهي، ولكن الأمر النظري أو ليس بديهي وليس بقطعي بالنسبة لك الآن هو أن العالم ليس بحادث، إنه هو قديم. أنت ما تعرف، في عندك شك في العالم، فلما تقول أنت العالم متغير بالمشاهدة وكل متغير حادث، انظر، انتقلت من أمر بديهي وصلت إلى أمر قطعي، وهو إلى أن العالم حادث. فاليقين في حد ذاته، قال الشيخ، بل اليقين الذي هو مضمون التصديق يتفاوت قوة. أو هم عفوا من الذين قالوا أنه لا مانع عقلا من زيادة الإيمان، يقولون بل اليقين الذي هو مضمون التصديق يتفاوت قوة في نفسه من عندما ينتقل من أجل البديهيات إلى أخفى النظريات القطعية. قال ولذلك قال إبراهيم، هذا الكلام كله ماذا لمن؟ بين الإيمان والتصديق، ثم قالوا بزيادته ونقصانه. ولذا قال إبراهيم عليه السلام حين خوطب بقوله أولم تؤمن، وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فكان الجواب أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكأن إبراهيم عليه السلام، هكذا هم يقولون، طلب الترقي في الإيمان، هو مؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم إذن هنا طلب الزيادة، الترقي في الإيمان. والحنفية ومعهم إمام الحرمين، انتهى الكلام الآن، انتهى كلام تلك الطائفة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق مع الإذعان، ثم قالوا الإيمان يزيد وينقص. قال والحنفية ومعهم إمام الحرمين وغيره لا يمنعون الزيادة والنقصان باعتبار جهات هي غير نفس الذات، يعني تلك الجهات، تلك الجهات التي يزيد الإيمان وينقص باعتبارها هي غير ذات التصديق، يعني التصديق شيء، وتلك الجهات التي يزيد الإيمان وينقص باعتبارها شيء آخر. أما ذات التصديق، ذات التصديق هي واحدة لا تقبل لا الزيادة ولا النقصان. قال والحنفية ومعهم إمام الحرمين وغيرهم لا يمنعون الزيادة والنقصان باعتبار جهات هي غير نفس الذات بل بتفاوته، يعني بسبب تفاوت الإيمان باعتبار تلك الجهات، بل بتفاوته، بتفاوت الإيمان باعتبار تلك الجهات يتفاوت المؤمنون، يعني يتفاوت المؤمنون، هذا عند الحنفية ومن وافقهم. وليس سبب التفاوت هو تفاوت في ذات التصديق، لا. قال وروي عن أبي حنيفة أنه قال إيماني كإيمان جبريل، ولا أقول مثل إيمان جبريل. ليه؟ قال لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات والتشعر بالاكتفاء. لما قال في كل الصفات يعني بذات الإيمان وكافة الاعتبارات والجهات المحيطة بالإيمان، عندما أقول إيماني مثل إيمان جبريل. قال والتشبيه، لما أقول إيماني كإيمان جبريل، والتشبيه لا يقطع، بل التشبيه يعني يكفي لإطلاق، يعني للإخبار عن المساواة في بعض الصفات. التشبيه يعني يحصل به الإخبار عن المساواة في بعض الصفات. فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس، لا يوجد من يقول يعني من يسوي بين إيمان أفراد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء، يعني من كل وجه. وإنما التسوية في ذات التصديق، بل يتفاوت، يعني إيمان أحد الناس وإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء، بل يتفاوت، غير أن ذلك التفاوت بزيادة ونقص، بل غير أن ذات غير أن ذلك التفاوت بزيادة ونقص، يعني غير أن ذلك التفاوت، هل هو هكذا تقدير الكلام؟ لما قال الشيخ قال فلا أحد، لا يوجد أحد يسوي بين إيمان أحد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء، بل يتفاوت، بل يتفاوت بعد ذلك الكلام، غير أن ذلك التفاوت الذي نحن نثبته هل هو بزيادة ونقص في نفس الذات أو بأمور زائدة عليها؟ فإذا قوله هنا غير أن ذلك التفاوت بزيادة ونقص في نفس الذات أو بأمور زائدة عليها، هذا سؤال، هذا سؤال. الجواب الآن فهمنا أحبابنا؟ إذا في إشكال نعيد. طيب، قال فمنعوا، يعني الحنفية وموافقيهم الأول، وهو التفاوت في نفس الذات. وقال ما يتخايل، يعني ما يغلب على الظن، ما يغلب على الظن من أن القطع يتفاوت قوة، يعني في ذاته، ما يغلب على ظن بعض الناس أو يتخيل بعض الناس أن القطع يتفاوت في ذاته، إنما هو راجع إلى جلائه، إنما هو راجع إلى ظهور القطع وانكشافه. فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتب مقدماته، كان الجزم الكائن فيه، كان الجزم الكائن فيه في حدوث العالم كالجزم في قولنا الواحد نصف الاثنين، وإنما تفاوتهما، تفاوتهما يعني التفاوت بين الجزم بحدوث العالم والجزم بأن الواحد نصف الاثنين، كان الجزم وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا، إذا لوحظ هذا، يعني إذا لوحظ كون العالم حادثا مع المقدمات المؤدية إليه، إذا لوحظ إذا لوحظ هذا، إذا لوحظ كون العالم حادثا مع المقدمات إليه، كان سرعة الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر، وهو أن الواحد نصف الاثنين. واضح الفرق بينهما؟ يعني أنا عندما أجزم، قلنا عند أنا أجزم بأن العالم حادث بعد ترتيب هذه المقدمات، فبعد أن رتبت هذه المقدمات جزمت أن العالم حادث، والآن أنا أجزم أن الواحد نصف الاثنين، هذان الجزمان متساويان. ولكن التفاوت متى يحدث؟ يحدث التفاوت ليس في ذات الجزم، ولكن عندما ألاحظ أن الجزم في العالم حادث إنما وصلت إليه بعد ترتيب مقدمات، وأن الجزم الحاصل عندي لأن الواحد نصف الاثنين لم يحتاج إلى ترتيب مقدمات، هنا التفاوت، التفاوت في الطريق الموصلة إلى الجزم لا بالجزم، الجزم واحد. قال وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر، خصوصا مع عذوب النظر، مع عذوب النظر الذي هو ترتيب مقدمات حدوث العالم عن الذهن، إذا غابت تلك المقدمات عن الذهن فيتخيل أنه إنما هو أجلى عند العقل، يعني إذا غابت تلك المقدمات التي أوصلت إلى أن العالم حادث، غابت تلك المقدمات عن الذهن، يتخيل لي أنا أو للطرف الآخر أن الجزم بأن الواحد نصف الاثنين هو أقوى وأجلى عند العقل من الجزم بأن العالم حادث. السبب في ذلك عذوب وغروب وغياب تلك المقدمات عن الذهن والعقل. الله. قال فنحن لو سلمنا ثبوت ماهية المشكك. ما هو المشكك؟ أول شيء يعني قبل أن نشرح الآن قبل أن نبدأ بشرح كلام الشيخ لابد أن نعرف المشكك. المشكك هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على أفراده. المشكك هو معنى من المعاني كل تحته أفراد، ولكن هذا الصدق هذا المعنى لم تتساوى جميع أفراده فيه، بل هذا المعنى معنى هو في بعض الأفراد أقوى من بعض الأفراد، وهو في بعض الأفراد أقدم من بعض الأفراد. وضربوا على ذلك أمثلة. من هذه الأمثلة مثلا البياض. البياض في الثوب في الثلج أشد من البياض في الثوب، فالبياض من المشكك من أفراده ومفهوم كلي من أفراده من أفراده أفراده كثيرة من أفراده الثلج والثوب، ولكن هذا البياض هذا المعنى هو في الثلج أشد فحصل التفاوت. كذلك الوجود. الوجود فالوجود معنى من المعاني تحته أفراد، في عندنا وجود القديم جل وعلا وجود الحادث، فالوجود في القديم هو أقدم وأشد من الوجود في الحادث إلى غير ذلك. فإذا المشكك هو معنى من المعاني تحته أفراد، هذا المعنى هذه أفراد لن تتساوى في صدق هذا المعنى عليها، بل هو أشد هذا المعنى أشد في بعض الأفراد من بعض وأقدم في بعض الأفراد من بعض إلى غير ذلك. هذا إيش هو المشكل. قال فنحن أراد بذلك الحنفية، فنحن يعني الحنفية ومن وافقهم. الحنفية يعني هم يمنعون ثبوت ماهية المشكك، يمنعون ثبوت ماهية المشكك. ويقول الحنفية هذا الواقع على أشياء متفاوتة في هذا المعنى الذي سموه المشكك، هذا التفاوت ليس ذاتيا وإنما هو عرضي، ليس ذاتيا وإنما ليس ذاتيا لهذه الأفراد، وإنما هو عرضي عارض خارج عن ماهيتها. يعني يمكن أن يكون البياض في الثلج والثوب بشدة واحدة، يمكن أن يكون ذلك. فهذا المعنى لا ماهية له وليس هو جزء هذه الماهية هنا. قال فنحن لو سلمنا ثبوت ماهية المشكك، يعني نحن لا نؤمن لا نقول بثبوت ماهية المشكك، فنحن لو سلمنا ثبوت ماهية المشكك فنحن لو سلمنا ثبوت ماهية المشكك وأن ولو سلمنا أيضا أن ما به التفاوت يعني الحاصل بين أفراد المشكك أن التفاوت الحاصل بين أفراد المشكك شدة كشدة البياض في الثلج بالنسبة للكائن في العاج مأخوذ الله مأخوذ يعني ولو سلمنا أن ما به التفاوت أن ما به أن ما اسمها منصوب التفاوت خبر أن مأخوذ خبر ثاني مأخوذ خبر ثاني لأن ولو سلمنا أن ما به التفاوت مأخوذ يعني لو سلمنا أن ما به التفاوت في البياض في بياض الكائن في الثلج بالنسبة للكائن في العام مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى خصوص محل بالنسبة إلى محل خاص كالثلج لا نسلم أن ماهية اليقين منه يعني لا نسلم أن ماهية اليقين من المشكك من ماهية المشكك الموصوف بما تقدم لا نسلم أن ماهية اليقين منه لعدم ما يوجبه لعدم ما يوجب كون ماهية كون الماهية اليقين من ماهية المشكك قال لو سلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت يرد الآن على قول البعض الذين قالوا بعض من قال بأن الإيمان والتصديق مع الإذعان قلنا قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص وقالوا واستدلوا على ذلك بأن اليقين يتفاوت واستدلوا على ذلك بقول إبراهيم عليه السلام قبل قليل مرة عن هذا قال ولو سلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسلم أنه أي أن التفاوت الحاصل في ماهية اليقين بمقومات الماهية جميل هذا الكلام أن هذا لو سلمنا أن اليقين متفاوت ولكن هذا التفاوت لا نسلم بأن سببه أجزاء الماهية لا نسلم أن هذا التفاوت يعني الزيادة والنقصان هو سببه أجزاء الماهية بل بغيرها بل هو هذا التفاوت حاصل بأمور خارجة عن ماهية اليقين بأمور خارجة عن ماهية التصديق أمور عارضة وقد ذكروا يعني الحنفية ومواسقيهم يعني ذكروا في الجواب عن الأدلة التي تدل بظاهرها على زيادة الإيمان ونقصانه أنه أن الإيمان يتفاوت بإشراق نوره وثمرته يتفاوت بإشراق نوره وثمرته فإن كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة يعني في الإيمان فلا خلاف في المعنى فإن كان زيادة إشراق نور الإيمان هو زيادة القوة والشدة في الإيمان يعني يقول إيمان قوي الإيمان يعني زاد إشراق وإشراقه قال فلا خلاف في المعنى بين القائلين بقبول الإيمان للزيادة والنقصان وبين النافين لذلك إذا قلنا زيادة إشراق نور الإيمان هي معناها زيادة القوة والشدة ليه؟ لأن الحنفية يقولون أن الإيمان يتفاوت بإشراقه كذلك إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة والقوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها زيادة ونقصانا هل هي داخلة في مقومات حقيقة اليقين أو خارجة عنها فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت يعني في الإيمان بأمر معين الذي هو الإشراق وعدمه والخلاف في نسبته يعني في نسبة هذا الأمر المعين الذي هو الإشراق هل هو راجع إلى ماهية التصديق أم ليس راجعا قال والخلاف في نسبته إلى تلك الماهية قال والخلاف في نسبته إلى تلك لا عبرة به الخلاف في نسبة ذلك الأمر المعين إلى تلك الماهية قال لا عبرة به وبالتالي الآن يرجع الشيخ إلى أن الخلاف إذا لفظي كأنه يقول في هذا الكلام أننا نحن الآن قلنا الإيمان يزيد وينقص ماذا يعني الإيمان يزيد وينقص يزيد في قوته وشدته يعني هو نفس المعنى عندما نقول الإيمان يزداد إشراقا فمن قال بزيادة الإيمان قال يزداد قوة وضعفا. في عندنا الماتريدية ماذا قالوا؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما يزداد إشراقا. فإذا قال البعض أن تعبير الماتريدية بأن الإيمان يزداد إشراقا هو نفس تعبير الأشاعرة بأن الإيمان يزداد قوة، وبالتالي الأشاعرة إذن يقولون أن الإيمان لا يزيد في ذاته وينقص، إنما هو في إشراقه في أمور خارجية، في أمور خارجية. ثم تابع فقال ونسبة هذا الخلاف، نسبة هذا الخلاف تلك الأمور التي تسبب الإشراق وعدمه، نسبة هذا الخلاف أو نسبة هذه الأسباب إلى ذات التصديق واليقين، قال هذا لا عبرة به. ليه؟ قال لأن الطرفين، لأن كلا من الطرفين يقول بأن ذات التصديق لا يزيد ولا ينقص. ولكن هذا الكلام فيه نظر وسيأتي الآن معنا. هم يعني جعل عرضا الإشراق خارج عن حقيقة الإيمان كما يقول نحن، هذا يقول هو الآن. قال وإن كان زيادة إشراقه، الآن الاحتمال الآخر، زيادة الإشراق غير قوة الإيمان. قال وإن كان زيادة إشراق الإيمان في القلب يعني غير زيادة القوة فالخلاف ثابت، فالخلاف ثابت. انتهى كلام من؟ كلام صاحب المسايرة. ثم قال يعني صاحب المسايرة لما كان ظاهر قول الخليل بلى ولكن يطمئن قلبي عدم الاطمئنان وهو ينافي القطعة وعدم التردد، قول يطمئن قلبي، كلمة يطمئن يعني يوجد عنده شك، عنده قلق، عنده اضطراب. فقال لما كأشف فقال ظاهر قول الخليل، ظاهر قوله بلى ولكن يطمئن، بلى ولكن يطمئن قلبي، ظاهر هذا الكلام عدم الاطمئنان، وهو يعني عدم الاطمئنان ينافي القطع وعدم التردد. إذا كان في عنده قطع يعني عنده اطمئنان، فقد القطع حصل التردد وعدم الاطمئنان. قال احتيج إلى تقبيله، ونحتيج جواب لما كان ظاهر قول الآخره، احتيج إلى تأويله، إلى تأويل قول إبراهيم عليه السلام بلى ولكن يطمئن قلبي، لنخرج هذا الكلام عن ظاهره. فقيل يعني فقيل في تأويله الخطاب، يعني إبراهيم عليه السلام لما قال بلى ولكن يطمئن قلبي وكان لا يخاطب الله عز وجل إنما يخاطب الملك، فقيل الخطاب مع الملك حين قال له الملك أولم تؤمن، قال يطمئن قلب إبراهيم عليه السلام بأن المخاطب له جبريل وليس غير جبريل. والتأمل اليسير ينفيه، يعني ينفي هذا القول، هذا القول غير معتمد، يعني غير معتمد لا يلتفت إليه. وقيل طلب يعني إبراهيم عليه السلام حصول القطع بالإحياء بطريق آخر، بطريق آخر، وهو البديهي بسبب وقوع الإحساس به. يعني إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى الإحياء بأمر محسوس، واضح؟ هو لا الإحياء بكون فيكون، هو أراد الإحياء حصول إحياء بأمر محسوس. لذلك قال له فخذ أربعة من الطير واصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فهذا أمر محسوس، رآه بعينه، هو أخبر بأن الله يحيي الموتى وأيقن بذلك، لكن أراد أن يرى هذا بعينه كيف يكون. وقيل زيادة الإطمئنان ولم يكن كلامه ماذا في؟ وقيل زيادة الإمام. ما عندي هذا. وقيل زيادة الإمام ويرجع الكلام في معنى زيادته ويجيء فيه ما تقدم. وقيل طالب وصول الفقه. وقيل زيادة الإمام. والتأمل السياسي في وقيل طلب حصول القطع قرنها بطريق آخر وهو البديهي وهو حسن ولا يفيد في محل النزاع. ما قرأت هذا هذه فوق. وقيل زيادة الإمام يرجع الكلام في هذا نور. والتأمل اليسير. وقيل زيادة الاطمئنان ويرجع الكلام في معنى زيادته. هذه ما قرأت أنا. أيوة تمام. ويجيء فيه ما تقدم. تمام. هذه عندي نقصا فيها. إذا وقيل زيادة الاطمئنان يعني إبراهيم عليه السلام عندما قال ليطمئن قلبي طلب زيادة الاطمئنان ولم يطلب حصول أصل الاطمئنان. ويرجع الكلام في معنى زيادته يعني الاطمئنان حاصل عندهم ولكن طلب الزيادة في الاطمئنان. ويجيب فيه ما تقدم بأنه ما كان قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. ويجب فيه كذلك أن هذا الكلام يعني غير مقبول اليسير ما التأمل ينفيه أيضا فهو غير مرضي هذا القول كذلك. وقيل طلب حصول القطع قرأنا هذا. وقيل طلب إبراهيم عليه السلام يعني حصول القطع بالإحياء بطريق آخر وهو البديهي بسبب وقوع الإحساس به. قال وهو حسن. ثبت عندي بس فقط أنه ينقص. قال وهو حسن ولا يفيد في محل النزاع لأحد الفريقين. ليه لا يفيد؟ لما؟ قال لأن محل النزاع هو هل الإمام يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. وبالتالي الآية على هذا المعنى على هذا التأويل لا تفيد إثبات الزيادة والنقصان ولا تنفيه. قال وحاصله أي حاصل هذا التأويل يعني أن إبراهيم لما قطع بذلك عند قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى عن موجبه لما قطع إبراهيم بذلك يعني بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وكان قطعه بذلك صادرا عن موجبه وكان قطعه لأن الله قادر على إحياء الموتى صادرا عن موجبه أي عن دليل. إذن حاصل التأويل أن إبراهيم لما قطع بأن الله قادر على إحياء الموتى وكان هذا القطع ناشئا عن دليل اشتاق إبراهيم عليه السلام إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته كما انقطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يانعة وأنهار جارية. اللهم أعد الأمن والأمان إلى دمشق. اللهم سلم المسلمين يا رب الشام والسائر بقاع الأرض يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعرف بأولئك الطغاة الظالمين الذين يقتلون المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب. ما أحد دخل دمشق إلا وأحبها. والله يا أحبابنا التقيت بكثيرين من طلاب العلم غير العرب الذين قدموا إلى دمشق وخرجوا عنها يتحدثون عنها وعن سحرها عن السكينة التي يشعرون بها لما يمشون بين شوارعها، بين شوارعها القديمة. يقولون نمشي، والله كثيرين الذين يقول نمشي ونشعر بأن الجدران تحدثنا، بأن الجدران تصافحنا، بأن الجدران تحكي لنا قصصا قديمة لها رائحة يعني لا نجدها في أي مكان. يقولون، يقول أنا بلدي أحب إلى قلبي من دمشق، ولكن دمشق يأبى حبها إلا أن يدخل إلى قلبي. فيها سحر، يد دمشق فيها سحر غريب. إن شاء الله ربي عز وجل يعيد الأمن والأمان إليها وتذهبون لزيارتها. عندما تقف على قمة قاسيين، جبل، في كل البلاد جبال، في كل البلاد جبال، ولكن الوقوف، وحدثني بذلك أشخاص بلادهم كلها جبال، بلادهم فيها جبال كثيرة، قال والله وقفتي على جبل قاسيون تختلف تماما عن وقفتي على سائر الجبال في بلادي، له سحر خاص. بلادكم فيها نهار، نهر برد مع جفافه وقلة مائه، الوقوف على ضفافه يختلف. لذلك تغنى به بنهر بردة الشعراء من قدام قديم، تغنوا بنهر بردة من شدة جماله وعذوبة مائه. من أطيب المياه التي في العالم مياه عين الفيشة، نهر اسمه عين الفيشة، من أطيب المياه. دمشق ساحرة، دمشق ساحرة بجمالها، بحنانها، بالروحانيات التي فيها. دخلها من الصحابة الكثير، دمشق دخلها أربع جيوش من الصحابة الكرام، من الجوانب الأربعة. لذلك قال الفضيل بن عياض، أظن الفضيل بن عياض قال، قرأت هذا الكلام أظن في حشد العابدين، يقول الصلاة في مسجد بني أمية تعدل 30,000 في الصلاة في غيره، في غيره. يقول قال صلى فيه من الصحابة ما لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. فهذه هذا السحر في دمشق سببه الأعداد العظيمة من الصحابة الكرام الذين دخلوا إلى هذا البلد. كمن قطع الآن خرجنا عن البحث، قال كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يامعة. هذا كلام من أفكر، هذا كلامه ابن مجيم، وابن مجيم ليس دمشقية إنما هو مصري، ووجود مدفون في مصر هنا. ما ذهبت لزيارته؟ أستغفر الله، اذهبوا لزيارة قبره واطلب الدعاء هنا. فهو مدفون الشيخ ليس ابن مجيم، أستغفر الله. الكمال ابن همام، الكمال ابن همام، الكمال ابن همام، أي المسايرة، المسايرة للكمال، المسايرة للكمال. فالكمال مدفون هنا في دمشق، في المقطم، في القاهرة، أمام إعطاء الله سكنة، إعطاء الله سكنة لفوق، والكمال الأدنى منه تقريبا هكذا. قد يختلف، لا في كله في مكان، لكن قريبين جدا من بعض، قريبين جدا من بعض. أنا ذهبت أكثر من مرة لزيارة الكمال بن همام، وجلست عند مقام طبيب استبروا. وأنا أحب كثيرا، ذهبت كثيرا لزيارة ابن عطاء الله سكنني، وعندما أذهب لزيارتي أمكث لوقت طويل، أجلس نصف ساعة تقريبا أو ساعة. هناك سبحان الله يجد الإنسان بشيء من السكينة والطمأنينة. فاذهبوا لزيارة هذه القبور الأولياء والصالحين، هذا يعود عليكم إن شاء الله بالنفع. قال كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يانعة وأنهار جارية فنازعته نفسه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتها، فإنها لا تسكن أي نفسه ولا تطمئن حتى يحصل مناها، وكذا شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجوده، مع التيقن بوجوده. فأنت متيقن الآن بوجود مكة، بوجود الكعبة، ولكن نفسك طواقة لأن تراها. كذلك إبراهيم عليه السلام كان متيقنا بأن الله قادر على أن يحيي الموتى، ولكن كان طواقة لأن يرى الكيفية. هذا ما قاله الشيخ. قال فليس تلك المنازعة، يعني منازعة قلبك، شدة اشتياقك لرؤية مكة أو الكعبة، ليس لأنك تشك في وجودها، فليس تلك المنازعة والتقلب ليحصل القطع بوجود دمشق إذ الفرض ثبوته. ثم قال تنبيه. نقف عند هذا التنبيه أحبابنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.